من تصرفات البخاري الخفية أنه إذا قرن حديث جماعة من شيوخه يقدم الأعلى عنده، فالحميدي هو أعلى شيوخه عنده في المقرونين، ووقع هذا منه في مواضع يذكر مع الحميدي غيره لكنه يقدم الحميدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.